أما الآن فمع المحاضرة العاشرة وهي الأخيرة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هنا كلام سنتخطى لأنه مكرر، ونبدأ من عند قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك، وهذا البحث يتعلق بالمنهج الصحيح لتفسير القرآن الكريم، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا يكثر منه ابن جرير الطبري وابن كثير والشنقيطي في أضواء البيان وغير هؤلاء. فسر القرآن بالقرآن كنحو قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جث الصحابة على ركبهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بآية سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المقصود به الشرك الأكبر. كذلك: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فهنا يقول لك أن يفسر القرآن بالقرآن: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. يعني قد يأتي في موضع قضية القرآن لم يفصل فيها ثم يفصلها في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، يعني شرح ووضح بالقرآن نفسه. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. ليس المقصود أن نجعل السنة مرتبة ثانية بعد القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه في الفهم والأحكام والتشريع والاستنباط. وإنما المقصود أنه ما دام القرآن أورد الشيء فينبغي لنا أن نتتبع أين ذكر القرآن هذا الشيء مرة أخرى في أي المواضع، فلعله يكون قد بسط القول فيه ووضحه في موضع آخر. وهذا ليس خروج من القرآن، يعني أنت حينما تنظر تتتبع آية القرآن في الحكم أو القضية الواحدة، هذا ليس خروجا عن القرآن وليس عدولا عن السنة، لأنك لازل في القرآن. فإذا القرآن لا شك ولا ريب، القرآن يفسر بالقرآن، ثم القرآن يفسر بالسنة، والسنة شارحة ومبينة ومفصلة القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ومن أمثلة ذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جاءت السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، ولا تركت شيئا يبعدكم من الله، أو ما تركت شيئا يبعدكم من الآخرة إلا حذرتكم منه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما هداك الله إليه وشرح صدرك إليه وأوحى إليك. في هذا إشارة إلى وحي السنة أنها شارحة للقرآن. ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين، يعني بوحي السنة، للناس ما نزل إليهم. وما نزل إلى الناس إلى الخلق بوحي القرآن ووحي السنة ولعلهم يتفكرون. قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني في السنة. وهنا ومثله معه يعني في التشريع في الأحكام وليس في التعبد، فالقرآن متعبد بتلاوته وليس في التحدي، فالقرآن متحدى به ومعجز، جعله الله معجزا بلفظه وبيانه. فالسنة لا تغني عن القرآن في التعبد، يعني لو قرأت الحديث بدل مكان الفاتحة لا يجزي عنك شيئا، وإنما هنا المقصود في التشريع: فقد أوتيت القرآن ومثله معه. وبما أن القرآن لا يفهم بعيدا عن السنة، فإذا لا بد من السنة في فهم القرآن. ويقولون القرآن حمال أوجه، يعني الذين يفسرون القرآن بعيدا عن السنة يضلون ويضلون، لأنهم سيتكلمون في القرآن بآرائهم. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الأمة على المعاني الصحيحة للقرآن بالسنة انتهى النزاع. وإنما يكون هناك النزاع، جاء النزاع لمن ينكر السنة أو يرد السنة أو يفسر القرآن برأيه بعيدا عن السنة الصحيحة. قال: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. مكتوب لا تتلى، لأنها والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. صحيح أن الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وهذا خاص بالقرآن. والترتيل معرفة وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا خاص بالقرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضوع ذلك. والغرض، يعني المقصود والحاصل، أنك تطلب تفسير القرآن منه، ممن يعني، يعني من القرآن نفسه، فإن لم تجده فمن السنة، السنة الصحيحة. لما نقول السنة فنعني بها السنة الصحيحة، لأننا ذكرنا لكم أن تفسير القرآن وقع فيه الموضوع، وقع فيه الأحاديث الضعيفة، ووقع فيه الإسرائيليات، ووقع فيه الآراء المبتدعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. قال شيخ الإسلام وهو ممن يصحح هذا الحديث، فالحديث عله شيخنا عليه رحمة الله وبعض أهل العلم، قال وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. والذين أعلوا هذا الحديث أعلوه بأن نجعل السنة في المرتبة الثانية، لكن الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله اللي شرح هذه المقدمة ذهب إلى قوى رأي ابن تيمية في تقوية هذا الحديث، وقال ما أفاد الحديث أن يجعل السنة في المرتبة الثانية، وإنما المقصود أن يعتنى بالقرآن ويصار إلى السنة، لا أن السنة تكون في مرتبة ثانية، وليس هذا مصادما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. وعلى كل حال هذا من الحديث اللي اختلف أهل العلم على تصحيحها وتضعيفها بين مصحح ومضاعف، وإن كان أكثر العلماء يصححون هذا الحديث ويعتمدونه، لكن على أي حال فيجب أن نعلم أن السنة بعد القرآن ليس في التشريع، بل هي مع القرآن جميعا في التشريع وأيضا في التفسير. وهذا ما ذهب إليه شيخنا عليه رحمة الله محدث العصر حيث قال نفسر القرآن بالقرآن والسنة جميعا، نفسر القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة جميعا. وإن كان جمهور المفسرين يقولون يعتمدون هذه القاعدة، القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم لغة العرب. قال شيخ الإسلام يرحمه الله، هنا كلام طيب للشيخ ابن العثيمين يحسن بنا أن نذكر في هذا المقام. قال يرحمه الله تكلم بعض العلماء في هذا الحديث حديث معاذ في الرأي وضعفه، ولكن المؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر، لأنه وافق القاعدة العامة في الشريعة في أن الإنسان يحكم كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في السنة أشياء ما فسرها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد ويجتهد رأيه، وليس المعنى أن يحكم برأيه، لكن معنى أن يجتهد في تطبيق الواقع والحادثة على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة، والذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخر عنه، وظنوا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس الأمر كذلك. وهذا أحببت أن يعني أنقله لكم. قال شيخ الإسلام وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، لما شاهدوه من القرائن، والحقيقة هي في الكتب وليس من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لأنهم شاهدوا أسباب النزول وكانوا أحفظ وتلقوا من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وطبعا معروفين لديك، ومنهم عبد الله من هؤلاء العلماء وليس من الخلفاء الراشدين، إنما هذا الضمير يعود على الأئمة المهديين. عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية في من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا يعني الإبل لأتيته. ومن أجل ذلك شيخنا الألباني كان يقدم ابن مسعود على ابن عباس في التفسير. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر والبحر عبد الله بن عباس، والجمهور على تقديم ابن عباس على ابن مسعود في يعني التفسير. ومنهم الحبر والبحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد أصابت دعوة رسول الله ابن عباس فكان أعلم خلق الله بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار بأنا وكيع بأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. هذه شهادة من ابن عباس ابن مسعود اللي قال عن نفسه أنه لو كان يعلم أحدا أعلم منه بالقرآن لرحل إليه. نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن الصبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون الأعمش به كذلك، هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن عباس؟ ممكن أن يقال هنا بدنا نرجح لنا أنه لما كان ابن مسعود معاصر لابن عباس كان هو الإمام في القرآن، لكن بعد أن مات ابن مسعود صار ابن عباس إمام التفسير بلا منازع، لأنه عمر بعده 36 سنة فاكتسب من العلوم ما شاء الله عليه. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني الحج فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، يعني العاجل لو سمعوا بتفسيره لأسلموا من فصاحته وبلاغته وقوة حجته. قال ولهذا فإن غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغ عني ولو آية وحدثوا أنا نستطيع الآن الرجوع إلى الوراء بارك الله فيك لأن الوقت ضيق وهذا آخر محاضرة، فخذ من جيرانك الذين كتبوا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوما ليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. طبعا هذا الحديث لازم يجمع مع حديث إذا حدثكم أهل الكتاب حديث فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني ينبغي الاحتياط في أحاديث أهل الكتاب وعرضها على القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة أخذنا به، وما خالف القرآن والسنة ألقيناه ورددناه إليهم. وهنا شيخ الإسلام يقول: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، يعني من القرآن والسنة مما يشهد له بالصدق، هذا صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف من القرآن والسنة. والثالث ما هو مسكوت عنه، ما عندنا ما يصدق ولا يكذب، هذا نتوقف فيه. يقول: لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكاية لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. لكن نحن يعني الأول نحكيه ولا حرج، لأنه وافق، بل نستشهد به لأنه وافق ما عندنا من حق. الثاني نعوده ولا حرج. الثالث نتوقف فيه، لكن إن كان لا يخالف ما في شرعنا يجوز حكايته. لكنه يقول: غالب ما فيه مما لا فائدة فيه في حكايته، تفاصيل كأهل الكهف، تفاصيل سفينة نوح عليه السلام، عصا سيدنا موسى من أي الشجر كانت، الغلام اللي قتله الخضر إيش كان اسمه، إيش كان طوله، إيش كان لونه، كل هذا لا يعني شيء. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبه وعدته وعصا موسى من أي شجر كان، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، أبهمه بمعنى أغفله، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وهذا يعتبر أصل من أصول وقاعدة من قواعد التفسير، أنه ما لا فائدة فيه يعود على المكلفين في دينهم ودنياهم فالمفسر يضرب عنه صفحة ولا يخوض فيه. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثاني، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم أو يشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. هذا انتقاد لبعض المفسرين أو بعض من ينقلون الخلاف، إذ قد يكون الصواب الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. ومن هنا نحن ندعو طلاب العلم دائما أن يقرأوا للعلماء اللي ينقل الخلاف بأدلة وعنده القدرة على الترجيح، أما يقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان ثم يترك التائه ويسوي بين الأقوال ويجعل الأقوال جميعا في مرتبة واحدة، فهذا هو الذي يدعوك إلى التقليد. وبقول لك حطها في رتبة عالم واطلع سالم، وأي قول أخذت من هذه الأقوال فأنت على نور. هذا لا شك هو الذي يلقيك في المتاهات. قال: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع. يعني بعض الناس يكون بنقل خلافات للعلماء لفظية وكل معناها واحد وبضيع وقته في نقل هذه الخلافات، هذا يقول قد ضيع الزمان وتكثر بالدومس يكبر كتابه ويحب الكتاب، فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبين. وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زور. ليس ثوبين زور، مقارش ثوب زور. مين يعرف؟ يلا أيوة. طيب ما هو قال ثوبي، ما قال ثوب زور. ثوب أسأل أحسن، هذا قول. قول ثاني ثوب ثاني أنه يريد أن يستر عورته، وثوب واحد لا يستر العورة، ثوب واحد لا يستر العورة، فلذلك لبس ثوبا آخر حتى يخفي زوره. الله أعلم. تفسير القرآن بأقوال التابعين: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. إذن عرف أخواني القرآن بالقرآن، القرآن بصحيح السنة، القرآن بأقوال الصحابة، ثم القرآن بأقوال التابعين. فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أو عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه: آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه: آية إلا وقد سمعت فيها. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي

أما الأخ يفيدنا أنه في سند مجاهيل وأيضا في رجل ضعيف. طيب هل يمكن أنك تعمل دراسة تقدمها لنا فتفيدنا علما؟ أما هذا الكلام بارك الله فيك يعني أقرب ما يكون من وزن للغير. نحن نريد أن تأتينا بارك الله فيك من هو المجاهيل ومن الرجل الضعيف وتأتي لنا بدراسة ونقول لك من الشاكرين. طيب هنا سؤال كمان للفائدة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ هذا السؤال يفيدكم فنجيب عنه. الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه الحمد لله. أما التفاسير التي في عيد الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة إلا بدعة طبيب علمي طعن من قراءات المتواترة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلب. والتفسير غير المأثورة بأسانيد كثيرة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء غير ذلك. وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها بث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وأما الزمخشري فتفسيره محشوب بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأما تفسير القرطبي فهو خير منه الكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل في حق حقه. الأخ الذي أسأل السؤال قبل قليل سبحان الله لو صبر قليلا لسألت السؤال، يقول ما رأيكم يا شيخنا بتسميك القارئ أحمد العجمي؟ أحمد العجمي اجتمعت به في إحدى السفرات جزاه الله خيرا وعرفني، فكان حسن الأدب والتواضع رجل على خلق، فسألته هل تلقيت القرآن عن شيخ؟ فقال لي لا. فقلت له هذا الصوت الحسن النبي اللي يظهر عليه الخشوع ينبغي أن تزينه بحسن الأداء والتلقي عن قارئ مجود ومتقن، فوعدني خيرا. هذا حقيقة الرجل، وإن شاء الله ربنا يوفقه للخير. كثرت علينا شيخ من المسائل تتعلق بالقراء زوج انشاري الراشد افندي لزاتي عفاس. والله انا القراء هذول الاسماء هم عفاس ومش عارف ايه. فتن الناس حقيقه بكثير من القراء المعاصرين، فاحنا ما يهمنا في القارئ حقيقه الا حسن الاداء وان يقرا بالاحكام. فكان هناك قارئ له 40 سنة يقرأ في الإذاعات، فأسند إلي يوما وزارة الأوقاف أسندت إلي ضمن لجنة مراجعة مصحف مرتل كاملا، فأخرجت تقرير من 12 صفحة أو 12 صفحة في يعني تقرير جرد هذا المصحف، فاشتط غضبا ورفع علي قضية لوزارة الأوقاف، وقلت نتحاكم وإياك إلى القواعد. فالرجل يعني يكتب عليه تقليد محمد الفعزو، ف فكان مفتون الشيخ محمد الفاتح عليه رحمه الله، ولذلك هذا كل ما يعني. فالقراء كتب، وهذا يعني ليس الظاهرة تدل على خير، لأنه كثرة القراء تدل على أنه صار عندنا ناس يقرأوا من غير إتقان، من غير جلوس القراء للقراء، لأنه حتى تتقن كتاب الله تحتاج إلى مجالسة ومزاحمة بالركب، يعني حتى تتقن رواية حفص تحتاج أقل القليل سنة، وأنت جاهز على ركبك بين يدي شيخ تتقن، فكيف أن تتقن القراءات؟ ومن هنا عزف أكثر طلاب العلم عن هذا العلم الشريف، عزف أكثر طلاب العلم عن هذا العلم الشريف، لأنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة، ويحتاج إلى يعني كلفة شديدة. وننتهي إلى هذا السؤال. شيخنا بارك الله فيك، القراءة الشاذة إذا صح سندها هل تنزل منزلة الحديث الصحيح فيرسل بها أم لا؟ القراءة الشاذة التي صح سندها يستشهد بها في النحو، ويستشهد بها قد يستشهد بها في الأحكام، ولكن لا يقرأ بها لأنها خالفت رسم المصحف، ولأنها لم تشهد العرض الأخيرة، ولأنها لم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة. أركان القراءة المقبولة ثلاثة، جمعها الحافظ ابن الجزري في ثلاث أبيات، فكلما وافق وجه نحو وكان الوصف احتمالا يحو وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبع. لا يكفي صحة القراءة في صحيح مسلم والذكر والأنثى، قراءة صحيحة في صحيح مسلم، لكن لم يقرأ بها أحد من العشرة ولا من السبعة، فهي عندهم شاذة. فلا يكفي صحة القراءة حتى تتواتر، وحتى تكون مما اشتمل عليه الرسول العثماني. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.